نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله جميعا من النار. سبق إخواني أن تحدثنا بعض الشيء عن أشراط الساعة، والآن يمكن أن ننتقل إلى ما يتصل بالعقيدة أيضا، وقد بقي شيء من أشراط الساعة كخروج الدابة مثلا، هذه أيضا مش ونحن ما التزمنا استيعاب كل أشراط الساعة، ولكن ذكرنا أهميتها وبعضا منها الذي ينبغي ذكره. نعم، أيضا الدابة، خروج الدابة نص عليها كتاب الله عز وجل كما نص عليها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن جملة ما قال الله فيها للدابة، نعم، قال الله فيها يعني عندما يفسد الزمان وينتشر الفسق والفجور ويعني تأتي غضبة الله سبحانه وتعالى لهدم هذا الكون وتفكيك هذا البناء وتدمير، نعم، هذا الكون القائم، ويعني تقع النقلة من هذا العالم إلى عالم آخر طبعا. فرب العزة أخبر على أنه من علامة الساعة خروج الدابة، هذه الدابة يقول الله عز وجل فيها: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. حينما يصبح الناس ينكرون ويعني يستبعدون حتى الآيات، ينكرونها وينكرون المعجزات وينكرون الكرامات وينكرون خوارق العادات، هكذا يصبح الناس لا يؤمنون إلا بالمادة ولا يؤمنون بالغيبيات ولا بالآيات، ما لا يؤمنون بها. فالله عز وجل يبرهن على قدرته وعلى عظمته، وأن قدرته لا تتقيد بأسباب مادية وأنها طليقة. الله عز وجل قال: وإذا وقع القول عليهم، إذا حقت عليهم كلمة العذاب، وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض، ما تنزل من السماء وإنما تخرج من الأرض، وقد ورد في بعض الأحاديث أنها تخرج من مكة من جبل الصفا، والله أعلم. نعم، هذه الدابة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حكى لنا عن أوصافها وعن يعني عن حجمها وعن يعني كيفيتها، ما أخبرنا عن هذه، وإنما قال عليه الصلاة والسلام أو في القرآن الكريم ما جاء في القرآن، قالوا: إذا وقال قولهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم. كيف هذا الكلام؟ والله أعلم، قد يكون يعني لأنه كان في قراءة أخرى والقراءات يفسر بعضها بعضا، كان قراءة تكلمهم يعني تسمهم وتصفهم، نعم، يعني إذا خرجت الدابة كل من رآها يعني تلقى عليه علامة الإيمان وعلامة الكفر في وجهه، في حركاته، في أعماله. إذا قد تكلم الناس يقول: أنت كافر يا فلان، أنت يا فلان مسلم، أنت صاحب عقيدة صحيحة، أنت مذبذب، أنت كذا، تكلمهم. قال الله عز وجل قال: إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. إذا هذا، وأخبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدابة أيضا، يقول لا تقوم الساعة حتى يعني تخرج 10 آيات حتى تنزل 10 آيات. ذكر من جملتها الدابة، الدابة نعم، والحديث في الصحيح نعم يقول عليه الصلاة والسلام الدابة وخروج وجه ومجوج، وقد تحدثنا عنهم، وأيضا نزول عيسى عليه الصلاة والسلام، وكذلك أيضا خروج الدجال وطلوع الشمس من مغربها، وقد تحدثنا عن هذا كله نعم ولو باقتضاب نعم، وكذلك أيضا الدخان، ولكن لا ندري ما الدخان، كيف هذا الدخان، قد يكون شبيه هذا الذي رأيناه في في في, في أمريكا اللاتينية في إيش إسلندا، إسلندا نعم قد يكون مثل الدخان، كل من شمه مات والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية، قاتل قد يكون مثل الدخان. هذه البراكين يعني نار على في بطن الأرض، نحن نعيش على كرة، على قنبلة، على قنبلة قابلة للانفجار في أي لحظة، بحيث نحن على وشك النقلة من هذه الدنيا إلى الآخرة. إذا انفجرت هذه القنبلة خلاص، فالله عز وجل حينما يرى، لأنه أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم على أن إذا فسد الزمان نعم وكثرت المنكرات، الله يكثر الزلازل. إيش بس الزلازل؟ يعني إحنا نحن على الأرض يحركها الله سبحانه. أقول هذا الحرم تقول ما تقول، إيش بغيتهم؟ يلا إيش بغيت عدو الله هكذا يزعزع بك ويزلزل بك، تستقيم ولا لا؟ وما نرسل بالآيات، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، فالزلازل هي آية من آيات الله عز وجل. نعم، إذن الدخان قد يكون من هذا القبيل، وقد يكون من شيء آخر لا نعرفه، قد يكون من هذا الدخان اللي شفنا في أيام حرب الخليج نعم، عندما أحرقت الأبار النفطية، قد يكون من ذلك القبيل، والله أعلم. إنما هذه أمور غيبية لا نبحث في كنهها، نؤمن بما نطق به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن كيفية إلى ربنا سبحانه وتعالى. يقول الدخان، ويقول كذلك ثلاث خصوفات، احنا بقل زلازل، ثلاث خصوفات، خصهم بالمشرق، وخصهم بالمغرب، وخصهم بجزيرة العرب. إذا كنت شرق وغرب وجزيرة، لا بد أن تقع الزلازل هذه وهذه الخصوفات في شرق وغرب ونعم وجزيرة عرب، إذن لا. ثم يقول عليه الصلاة والسلام، وهذا هو هذه العاشرة، يقول عليه الصلاة والسلام نار، نار تخرج من عدن، هكذا بالتعيين من اليمن، تخرج من عدن تحشر الناس وتسوقهم إلى المحشر، تقيل معهم حيث قالوا وتبيت معهم حيث باتوا. أنا قلت لك لا يمكن أن نغوص في كيفية هذه الأمور، بل نكل أمورها إلى الله سبحانه وتعالى. آمنا بالله وبما جاء عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الذي نستطيع أن نقوله. أيضا من علامة الساعة نعم الاندراس الإسلام والقضاء على الإسلام والتكالب على محو الإسلام، اندراس الإسلام نعم، وكذلك أيضا رفع القرآن، ورد أحاديث كذلك، أيضا موت الأخيار، موت الناس الطيبين المؤمنين الصالحين التائبين العابدين الحامدين الراكعين الساجدين، يموتون وينقرضون، ويكثر الفتن وتكثر يعني الانحرافات، ويكثر الشر ويكثر الفساد، ويسود يعني يكثر الزنا وشرب الخمور وغير ذلك من المنكرات. ولا تقوم الساعة كما يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على الأشرار، حتى لا يقال في الأرض لا إله إلا الله، أو لا يقال في الأرض الله الله، هذا كله في صحيح مسلم. نعم، إذن من هنا نفهم على أن الساعة أشكو سبب تخريب العالم، نحن إذا أفسدنا، إذا تمردنا على الله، إذا انحرفنا عن كتاب الله، إذا أعلننا الحرب ضد الله عز وجل، خلاص ينتهي، تأتي غضب الله ويفكك على العالم ويطمس وجوهنا ويقضي علينا. إذا المفاتيح بأيدينا، نحن نأتي بالساعة، إذا كان الساعة يقولنا رسول الله لا تقوموا إلا على الأشرار، كأنه يقول إياكم ثم إياكم أن تكونوا من الأشرار، لأنه بقي الخير وبقي الطاعة لله وبقي العبادة لله وبقي الاستقامة على طريق الله وبقي العمل بكتاب الله والاستقامة على سنة رسول الله تقوم ساعة أبدا ولكن في قضاء الله لا بد هذا كان ولكن مع ذلك الحذر لنا فقلنا الأمر بأيديكم فورد في الحديث الصحيح قل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدرس الإسلام يعني انقرض يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب تعرف وشي الثوب هذاك الطرز اللي كيكون في الثوب طرز رائع ولكن مع المدة إيش كيبقى ذاك الطرز كيزول كيزول الطرز وكيبقى ذاك الثوب كي الناحية ذاك الطرز ويبقى الثوب لا شيء لا فكذلك يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب يعني ينمحي حتى لا يبقى حتى لا يدرى ما صلاة ولا صيام عياذ بالله نسأل الله السلامة حتى لا يدرى ما صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا نسك نعم ولا يسرى على كتاب الله يقول عليه الصلاة والسلام يعني يصبح كتاب الله المحى ولا يسرى لنا الصري والمشي ليلا والليل ولا يسرى على كتاب الله ليلا يقول عليه الصلاة والسلام حتى لا يبقى في المصحف منه حرف ولا في الصدور منه آية ينمحي من الصدور والصدور نسأل الله السلام والعافية يعني هكذا ولكن هذا لا يتنافى مع قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العلم لا يرفع لا ينزع من الصدور ولكن يعني العلم ينمحي بموت العلماء حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفسوا بغير علم فضلوا وأضلوا هذا لا يتنافى مع هذا العلم لا يرفع ولكن القرآن يرفع نعم وإن كان أسس العلم هي القرآن والقرآن ما فيه شك ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم على خصوص القرآن يعني عند الساعة القرآن نعم يصبح الإنسان لا يفقه شيء قلوا الحمد لله رب العالمين الحمد لله ما يزيد الحمد لله رب العالمين وإحنا أدركنا سبحان الله الناس أعتراهم معتراهم فنسيت الفاتحة والله عالم كبير أنا أعرفه ومقرئ كبير عنده قراءة السبع وصبح ليلا يعني لا يعرف الفاتحة بالله الذي لا رب سواه صبح خلاص مرحي أنمح من صدره كل شيء نسأل الله السلام والعافية هكذا هذا سلب والعياذ بالله قد يكون ناشئ عن مرض سبحان الله لا يد الإنسان فيه وقد يكون يعني عقوبه ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم يصبح مؤمنا ويمسي كافرا فاصبح مؤمن في النساء خلاص لكثرة الفيزان وكثرة الشكوك وكثرة نعماس المشاكل والمصائب والأفكار الهدامة تأتي إلى عقلك وتأتي إلى قلبك فتهدم عقيدتك وتقضي على ما تعتقده من دينك هكذا هذه فيزان إذن يا إخوان وثم يقول عليه الصلاة والسلام يدرس الإسلام كما يدرس يدرس الإسلام كما يدرس وشم الثوب حتى لا يدرى ما صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا نسك ولا يسرى على كتاب الله في ليلة حتى لا يبقى نعم حتى لا يبقى في المصحف آية وثم يقول عليه الصلاة والسلام ويبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها قيل لحذيفة وماذا تجدي لا إله إلا الله يعني ما يبقى عندهم من الإسلام إلا لا إله إلا الله أما العمل أما الكتاب القرآن أما اتباع سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم فكل هذا ينمحي تبقى لا إله إلا الله وكاين ناس قبائل وكاين نعم جهاز لا يعرفون من الإسلام شيئا يقول لا إله إلا الله حتى الصلاة ما يدري والله موجود في البوادي وغيرها حتى ما يحكم الناس نعم هنا وهناك في الجزيرة العربية موجود قبائل لا تعرف من الإسلام شيئا يذكر كي الناس يخرجون ما يخرجون يعني هكذا في الدعوة ويقولوا يعني العجب العجاب غريب الناس لا تعرف شيئا عن الإسلام أنا مسلم محمد أو عبد الله أو كذا لكن لا يعرف شيء فنسأل الله العافية يا إخوان إذن هذا كله من علامة الساعة وأيضا ورد في الحديث الصحيح لما احنا كنا ندعو علامة الساعة هنا نسأل الله السلام النبي عليه الصلاة والسلام كان علامة الساعة بعثته كانت من علامة الساعة، فيقول أنا نبي الساعة. ولكن احنا قلنا هذا أمور نسبية، يعني بالنسبة إلى ما مضى من الزمان، ويعني من وقت بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، لو نسب هذا الجزء من بعثة رسول الله إلى قيام الساعة، لو نسب إلى نعم إلى بداية الكرة الأرضية أو إلى ما خلق الله من زمان، لجاء بمنزلة قطرة، قطرة من بعض من بحر الزمان. نعم. ويقول أنا والساعة كهاتين، ويقارن بين أسبوعي عليه الصلاة والسلام، يعني ما بقي لبعثاتي وإدراك الساعة إلا كتفاوت الوسطى على السبابة، تفاوت قصير جدا. فهكذا قلناها الأمور نسبية. بس قل شي نعم سيد 14 قرن وأين الساعة؟ لا لا لا يا أخي الكريم، لا، هذه الأمور نسبية. فلذلك إخواني يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أيضا، يقول لا تقوم الساعة حتى يأتي الرجل، حتى يأتي الرجل إلى المرأة، إلى المرأة فيفترشها ويفعل بها الفاحشة في الطريق. أخيرهم وأفضلهم من يمر عليه ويقول هلا يا فلان، هل فعلت بها هذا من وراء هذا الجدار، من وراء هذا الحائط؟ هذا أخيار الناس وأفضل الناس. ما يقولوا هذا حرام، ما يقولوا هذا منكر، لا، يقول يا سيدي ليه ما دخلت هذا، يعني بدل أن تفعل هذا في قارعة الطريق كنت تدخل وراء هذا الجدار، وراء هذا الحائط. هذا سيدنا رسول الله يقول الحديث الصحيح، والحديث موجود صحيح. نعم، يقول كان بك الأحسن، وهذا أفضل الناس وأكرم الناس، نعم، وأتقى الناس. يقول هذا ويستطيع يقول للرجل كذا. ولذلك ورد في الحديث الصحيح أيضا، يقول عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى يتسافد الناس تسافد الحمور، يعني تسافد هو الزنا، يعني يركب بعضهم على بعض ويفعل بعضهم كالحمير. هكذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم. والآن في أوروبا يعني عندهم الزنا شيء عادي، شيء مباح، وفي كثير من الدول هكذا، يعني لا أخوي يشوف امرأة مع رجل يفعل بها ويفعل بها، وربما يقبلها وربما يفركها ويمركها وكذا، والأمر عادي. فذلك هذا شيء ما رأيه، كأن حمار ينزو على حمارة، نعم، أو كلب على كلب، أو ذلك أمر عادي. وحينما يصل الإنسان إلى هذه الدرجة والعياذ بالله، في أوروبا ناقشكم هكذا، وربما أنتم تعرفون هذا أكثر مني، نعم، في بعض البلدان هكذا. إذا وصل الحال إلى ما نقول خلاص قد انتهى الأمر. نعم، على كل حال لا أطيل بكم في علامة الساعة وكأن الساعة قامت وشيء من، ولكن سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم دائما يذكر بالساعة، يذكر ويتحدث عن أشراط الساعة بدون أن يسألوه عليه الصلاة والسلام. فكذلك نحن ساعة بالكرة هكذا. إذا ننتقل حتى لا أقنطكم، نعم، ننتقل إلى شيء آخر مما يتصل بالعقيدة طبعا، نفوج عليكم شوية. نعم، فأيضا من العقائد الصحابة رضوان الله عليهم، نعم، أننا نعتقد أن الله يجيب الدعوات، لأن الله يقول ادعوني أستجب لكم، ربنا يعرض نفسه عليه، قل ادعوني. وأفضل ما يتقرب به إلى الله، أفضل وأجل وأكرم عبادة يعبد بها الله هو الدعاء، هو الدعاء. حتى قال عليه الصلاة والسلام من لم يدعو الله يغضب عليه، من لم يسأل الله يغضب عليه. ولذلك يقول الدعاء هو العبادة، حصل العبادة كلها في الدعاء. حتى الصلاة ما سميت صلاة، الصلاة في اللغة العربية إيش هي؟ هي الدعاء، سميت بأعظم ما فيها. حل الحج، يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، لأن أقدس ما في الحج، نعم، وأعظم أركان الحج هو الوقوف بعرفة. فكذلك هنا سميت الصلاة صلاة، ليش؟ بالدعاء، لأنها الدعاء. ولذلك يقول العلماء إخواني ما هناك مشكل يستعصي من ناحية حله المادي، الحلول المادية كلها استعصت، إيش يحله؟ شيء واحد بالإجماع هو الدعاء. كيف ما كان المشكل مادي أو معنوي داخلي أو خارجي، إذا استعصت نعمس الوسائل المادية في حله نعمس نلجأ إلى الدعاء إلى الله عز وجل. لا يستطيع أحد حله إلا هو سبحانه. ولذلك نعم نجد أدعية الأنبياء في القرآن الكريم، القرآن مليء بالأدعية. ونرد على أولئك الذين يقولون إيش فائدة الدعاء؟ إيش المعنى؟ يقول إذا كان الله قدر أن يعطيك مثلا وأن يفعل كذا بلا دعاء، لأنه قدر خلاص. وإذا كان ما قدر شيء ما هناك شيء، إذا أي فائدة الدعاء؟ إذا الدعاء لا غيصة، هذا غلط، هذا غلط فاحش. ليش غلط فاحش؟ لأن الحياة كلها مربوطة بأسباب ومسببات. مثلا يقدر الواحد يقول أنا إذا شاء الله سبحانه وتعالى، لأن الله قدر رزقي بدون أن أذهب وأن أعمل وأن أبحث وأن أخرج من بيتي، رزقي يأتيني وأنا في بيتي، هذا معقول؟ أبدا. إيش يقول الله؟ القرآن فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من الله. قدر الرزق، ولكن لا بد من الاعتماد والتوكل على الله وتعاطي الأسباب. فمنكر الأسباب حمق. أخر يقول مثلا، يقول أنا إذا قدر الله يكون عندي أولاد بلا زواج، بدون أن أتزوج يكون عندي أولاد، وعندي أولاد يحفظون القرآن، وعندي أولاد دعاة إلى الله، وعندي أولاد أبطال، وعندي ممكن هذا؟ أبدا، هذا حق. ولذلك الإعراض عن الأسباب طعن في الشرع، والاعتماد على الأسباب شرك بالله. كم من واحد يقول يعني كنا في سيارة، لولا أن ذيك السيارة كانت بارعة وكانت فائقة في الجمال وكانت من نوع كذا الممتاز لكنا هلكة خلاص، هذا شرك. من نجاك؟ إنه الله. لولا الطائرة كان ربما طائرة كذا محنك لكانت الكارثة. هذا جميل؟ أبدا. فالله هو الذي يفعل، الله هو الفعل. نعم السبب فيه سبب، ولكن الله لابد من التوكل. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله هل أطلق دابتي أم أعقلها؟ هل أطلقها أم أعقلها؟ ضربتها يعني وأتوكل. هل أطلقها وأعقلها وتوكل؟ قال أعقلها وتوكل. لابد من السبب ثم التوكل بعد السبب. قال الله لمريم نعم لما احتاجت ولدت وهي في حاجة إلى رمق من العيش، قال هزي، كان قادر سبحانه نعم أن يأتيها كما ورد أنه كان كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أن لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. كان يدخل عليها ويأتي ويجد رزقا ما يوجد في البلد أبدا، وربما في الكرة الأرضية لا يوجد. إيش هذا؟ من أين لك هذا؟ قال هو من عند الله. الله قادر كان سبحانه وتعالى حينما ولدت أن يعطيها رزقها وأن يأتي رزقها كما وجد نعم زكريا عليه الصلاة، ولكن إيش قالها؟ هزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. إذا لابد من الأسباب، لابد من تعاطي السبب يا أخي الكريم. حتى يقول نعماس اللي اعتقد أن الماء بذاته بقوته هو يروي، هذا شرك. من اعتقد أن الطعام يشبع بذاته بقوة فيه، هذا خلاص. إذن من أودعه القوة الشبع؟ من أودع الماء قوة الإرواء؟ إنه الله. لا بد أن الفاعل المختار سبحانه هو الذي يحركنا، هو الذي يسيرنا، هو الذي يخلق فينا ما يخلق. طاقاتنا وقوتنا كلها مستمدة من عند ربنا. ولذلك يقول العلماء إخواني جزاكم الله عنا خيرا، يقول الدعاء له شروط، من شروطه أنه لا بد أن يدعى الحي، هذا أسس الشروط. الحي، من هو الحي؟ الحي الذي لا يموت من هو؟ الحي الحياة الذاتية. أما نحن الأحياء ولكن حياتنا الذاتية ولا مستمدة من الله؟ مستمدة من الله، الله الذي أحيانا. أما حياة الله وش حتى طهاره؟ قل لي أبدا. فحياة الله ذاتية لكن حياتنا مستعارة مستمدة من الله، الله الذي أمدنا بالحياة. إذن من يدعى؟ الحي الحياة الذاتية. فيه أحد عنده حياة ذاتية غير الله؟ أبدا. وتوكل على الحي الذي لا يموت. إذا الحي الذي يموت لا يدعى، والميت لا يدعى. مفهوم؟ الحي الذي مآله الموت ولجبريل وميكائيل وإسرافيل. هل وجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا ميكائيل يا إسرافيل يا جبريل أعطيني؟ وجدنا؟ أبدا أبدا. ليش؟ لأن جبريل وميكائيل وإسرافيل كلهم يموتون، كلهم يموتون، حتى ملك الموت يموت ولا يبقى إلا الحي الذي لا يموت. ويقول لما يميت كل شيء يقول لمن الملك اليوم؟ فلا أحد يجيب، يجيبه هو نفسه لله الواحد القهار. الملك يومئذ الحق لمن؟ للرحمن. الملك يوم القرآن يا إخوان، الملك يومئذ الحق للرحمن. إذن إخوان الكرام، الشرط الأساسي في الدعاء أن يوجه إلى الحي الذي لا يموت. هل الميت يدعى؟ أبدا، لا يستطيع ولا يقدر. ثم الشرط الثاني، نعم، أن يكون قادرا قدرة لا نهائية، قدرة لا حدود لها، لا تتحدد لا بزمان ولا بمكان. نعم. ومن هو القادر القدرة المطلقة التي لا تخيب بسبب؟ إنه الله. وهل العاجز يدعى؟ إذن كل ما سواه عاجز مهما كان، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب، الكل عاجز. إذن القدرة المطلقة والقدرة الذاتية أيضا، لأن نحن قدراتنا كلها أيضا مستمدة من قدرة الله، الله هو الذي أقدرنا، أما نحن بذاتنا هكذا وجدنا أنفسنا. نعم. ويوما ما، نعم، يذهب كل ما عندنا من قدرات ومن علم ومين ومين ومين إلى. إذن يا إخوان الشرط الثالث، إذن الشرط الثالث أن يكون هذا المدعو إخواني أن يكون عليما، عليما بأحوالك، عليم بحاجاتك، عليم بمتطلباتك. ومن الذي يعلم أحوالك وداخلك وباطنك؟ من؟ الكل جاهد بك، حتى الملائكة يجهلون. لا علم لنا، لا علم لنا إلا ما علمتنا. الملائكة، هذا يقول الملائكة، لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إذن يا إخوان الجاهل لا يدعى، فالعليم علما ذاتيا أيضا هو الذي يدعى، إنه الله. أيضا لا بد أن يكون سميعا، الأصم يدعى يسمعك، إذن لا بد أن تدعو من يسمعك، السمع الذاتي. شكون من هو هذا؟ إنه الله. لا بد أن يكون أيضا غنيا، وكل ما سواه فقير. والغنى المطلق لمن هو؟ لله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إذا الغنى المطلق والغنى الذاتي أيضا لمن هو؟ لله سبحانه وتعالى. إذا هو الذي يدعى، أما ما سواه فهو فقير محتاج، هو محتاج إلى من يمده بكل ما يحتاجه، نعم، البشر أو غير البشر. نعم. إذا أيضا لا بد أن يكون كريما، هذا الشرط آخر، شرط خامس ولا سادس، لا بد أن يكون المدعو كريما. البخيل يدعى وكل ما سواه بخيل، فالكريم هو سبحانه وتعالى. إذن هذه كلها نعمل شروط للدعاء، واضح؟ ثم إخواني أيضا قلنا أن الداعي سبحان الله الداعي قد يقول دعوت ودعوت فلم يستجب لي، قد تكون دعاء هذا الدعاء قد يكون فيه موانع، لأنه ما من عبادة مهما كانت إلا ولا بد لها من ثلاثة شروط. الشرط الأول لا بد أن تتوفر الأسباب، أسباب القبول، ثم تنتفي الموانع، ثم تتوفر الشروط. مثلا الصلاة كاين أسباب وهناك شروط وهناك موانع لقبول هذه الصلاة، لا بد أن تنتفي الموانع. إذا أردنا نصلي فسننفي الموانع ونوفر الشروط ونقيم أسباب إذا أردنا قبول هذه العبادة. كذلك الصيام وقراءة القرآن والدعوة إلى الله والصدقة والزكاة، كل العبادة مهما كان لا بد من هذه الأمور. فواحد قد يقول دعوت ودعوت ولم يستجب لي، ربما عندك موانع يا أخي الكريم. من إيش الموانع؟ من موانع قبول الدعاء يا إخوان قد يكون هذا الدعاء الذي تدعو به ربنا يكرهه، ما هو على الطريق النبوي، ما أردت صوع العلماء لكي نعم كم من واحد يدعو لما سمعوا الآخر قالوا تنتسب الله عز وجل، إجبرش أدعية مكتوبة وربما سبحان الله بحروف عجمية ولا ما أدري فبقى كيدعو الله وكيسب الله عز وجل، هذا يستجب له؟ لا أبدا. قد يكون من موانع الدعاء يعني عدم حضور القلب، أن الله لا يستجيب من قلب غافل الله، لا بد من حضور القلب، لا بد أن يقشعر القلب، لا بد أن يتحرك وأن يتوجه نحو الله عز وجل بصدق وإخلاص واستماتة وإيمان. هنا لا بد من القوة الداخلية، لا بد من فتح الخط بينك وبين مولاك وثم المناجاة بالقلب الحاضر مو القلب الغافل الله. نعم إذا ضاع قلبك خلاص. أيضا من موانع الدعاء، من موانع قبول الدعاء أيضا نعم عدم تغيير المنكرات. عندك منكرات في نفسك في بيتك أنت ما غيرتها، وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حد هذه الموانع قبول الدعاء، يقول مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوا فلا يستجاب لك، وقبل أن تستنصروا فلا ينصرك، لا النصر قبل الدعاء. إيش السبب؟ عدم تغيير منكر في بيتك وفي نفسك وأنت ترى ما غيرت. إذن هذا من أسباب. أيضا أكل الحرام، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أكبر يمد يديه، يعني وسائل القبول موجودة نعم، أصفر يطيل السفر، السفر من أسباب قبول الدعاء، وإطالته أيضا من أسباب يطيل السفر أشعث أكبر، والشعثات والإغبرار من علامة قبول الدعاء، وهذا لا يناسب إلا نعم إلا يعني أكبر ما يناسب هو الوقوف في عرفة. من قبل كان الناس يأتون من فج عميق من مكان بعيد يعني يحصل لهم برار ويحصل لهم يعني شعث ويحصل لهم أكثر لأنهم بعيدون عن أهلهم وعن الرفاهية وعن شيء، فقد يطيل السفر أشعث أكبر يمد يديه لسم الله حيي. يقول سيدنا رسول الله حيي كريم يستحي إذا رفع العبد إليه يديه أن يردهما صفرا خائبة فيه. إذن أسباب الاستجابة موجودة ولكنه لا يقبل بل يرد، ويقول مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له. أيضا من موانع قبول الدعاء إخواني ارتكاب البدع والضلالات، أن الله لا يقبل نعم لا يقبل العمل صاحب بدعة حتى يدع بدعته، حتى يدع بدعته يعني ذلك العمل الذي يتقدم به إلى الله عز وجل وهو مبتدع فيه لا يقبله منه، حتى هذا الدعاء إذا كان مشتملا على بدع وضلالات لا يقبل. إذن قد يقول واحد أنا دعوت ودعوت فلم يستجب لي، ولكن شوف رأسك يا أخي نعم يعني أعمل واحد الاستطلاع على أحوالك وأعمالك وداخلك نعم وحياتك تجد الآثر وتجد المانع ما هو. نعم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الآخر ما من مسلم يدعو الله عز وجل بدعاء في غير يعني اثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه إحدى ثلاث. ما كانش واحد يدعو الله عز وجل بدعاء خالص لله نعم وما فيه إذن ولا قطيعة رحم نعم إلا الله يعطيه إحدى ثلاثة. إيش هي؟ قال إما أنه يستجيب له وإما أن يدخر له ذلك للآخرة لأن الله علم قصوره في الأعمال الصالحة حتى يترقى في الآخرة. ما عنده أعمال يترقى بها إلا كون يدعو ويكثر من الدعاء وبسبب الدعاء وعدم استجابته في الدنيا سيرقيه ويعطيه وسام عالي كبير في الآخرة وهو لا يدري ويقول أنا دعوت ولم يسجل لي. ثم الأخير يقول أو يذهب عنه سوءا. شي مصيبة كانت سبحان الله كان يمكن تنزل بها مصيبة ولكن أبعدت عنه بسبب التجائه لله وتضرعه لله وسؤاله لله وقيامه الليل هو إلى آخره. بسبب ذلك الله سبحانه وتعالى أذهب عنه ما كان يهدده من سوء. فعمرك ما تقول يا أخي الكريم دعوت ودعوت فلم يستجب لي، ربما استجيب لك وأنسى ما تشعر وأنسى ما تدري يا أخي الكريم. نعم إيه؟ ثم يا إخوان جزاكم الله عنا أحسن الجزاء، يعني هذا واحد. ثاني يعني يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الأموات ينتفعون بالدعوات والصدقات. الأموات هذه عقيدة، عقيدة عند السلف هكذا. الأموات نعم نعتقد أن الأموات ينتفعون بإيش؟ بالدعوات وينتفعون إيش؟ بالصدقات وينتفعون بالحج وينتفعون حتى بالأضحية. الأضحية ينتفع بها الميت. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء ضحي عليه الصلاة والسلام قال بسم الله اللهم هذا عني وعن من لم يضحي من أمتي. الله أكبر. وعما لم يضحي من ودي لا تقوم الساعة. اللي ما عنده بحرية ضحرة ضحى عنه من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله. إذن الأعمال الصالحة نعم قد تنفع الإنسان سبحان الله ولو لم يعملها هو. نعم. فأما الدعاء فتعرفون أن الله عز وجل يقول في القرآن يعني والذين جاءوا من بعدهم لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان يدعو لهم لا يلعنهم لا يسبهم لا يكفرهم ويفسقهم ويبدعهم ويخرجهم من الملة. لا يقولون ربنا هذا منهم، أما من دعا عليهم فليس منهم. والذين يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا يعني يحكي لنا ويورينا كيف ندعو وكيف المؤمن الصالح إلى أن تقوم الساعة يدعي مع نفسه ومع إخوانه الطيبين منذ جاء سيدنا رسول الله. ربما قد يدخل كل أتباع الأنبياء من المؤمن الصالح منذ إبراهيم منذ إيش منذ آدم عليه الصلاة والسلام وبنوه وهكذا إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة. إذا اعتقد سيدنا رسول الله عندما تقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين هذا من مزايا الإيمان ومن ثمرات الإيمان. كل يدعو لك غير المؤمن، في شرق وفي غرب العالم يدعو لك، الكون كله يدعو لك إيمان ما شاء الله. إذن وعلمنا صلى الله عليه وسلم إذا نحن صلينا على الميت إيش يقول صحابي؟ يقول والله صليت قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدعو لميت ويقول اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه وأكل نزوله واستعمل مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقيه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. ها اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأرسله الجنة وقيه فتنة القبر وعذاب النار. قال والله تمنيت أن أكون أنا الميت. يدعو لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا الدعاء ما شاء الله يعني إذا كنت مؤمنا ويدعى معك رجل طيب صلى عليك وصلى مجموعة من الناس طيبون صالحون خلاص بارك يكفيك. وعلمنا أيضا إذا دفننا الميت نصلي عليه وندعو له وثم لما ندفنه نصلي عليه وندعو له. إيش قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اسألوا لأخيكم التثبيت، ادعوا لأخيكم أسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. نعم والنبي عليه الصلاة والسلام تعلمون يقول إذا مثل آدم قطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع، أو ولد صالح. صالح ولد صالح، لأنه موش مخطئ في الدعاء، لا، من يدعو من مخطئ في السلاح، من يرمي به النبي اللي يرمي به شكون؟ أخصنا اليد اللي تشبر الزينات وتشبر نعمات السلاح، اللي تجي السلاح تماما. أما السلاح في يدي، في يد الجهل أو في يد من لا يعرف شيء، لا شيء، هذا عبارة. نعم، هذا من جملة نعم يعني الدعاء يعني هكذا. ثم قد يقول قائل: يا إخواني، ورد أيضا أن الصدقة أيضا تصل، صدقة من الحي تصل إلى الميت. امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن أمي ابتلتت نفسها، وأظنها لو تكلمت لتصدقت، أفتصدق عنها؟ قال: نعم، تصدقي عن أمك. نعم، هكذا يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، وكذلك أيضا الحج امرأة أيضا سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت له: يا رسول الله، إن أمي كان عليها حج وماتت، أفحج عنها؟ قال: حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قالت: نعم. قال: حجي عنها. نعم، وكذلك أيضا امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: إن أمي نظرت أن تصوم فماتت ولم تصوم. قال: من مات وعليه الصيام فليصوم عنه وليه، من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. إذن هذه الأمور كلها لا بد أن نركها. قد يقول قائل: رب العزة يقول في الآية الأخرى، في الآية يقول: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. هذه عند أجوبه. الجواب الأول: قد يكون هذه الآية مخصصة بهذه النصوص التي ذكرناها. نعم، أي مخصصة. وقد نقول الله يتكلم: وأن ليس للإنسان إلا لام التمليك، لام الملك، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، أي لا يملك شيئا إلا ما عمله بنفسه. أما النفع، واحد وهب لك شيء هيبة يعطيك، نعم، تنتفع ولا لا تنتفع، هذا لا يدخل في الآية، فلا تصادم بين الآية وبين هذه النصوص. نعم، أو نقول: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، إن هذه الأمور من دعوات ومن صدقات ومن كلها بسبب سعيك أنت، بسبب إيمانك أنت. أنت الذي اعتنقت الإيمان وكنت صاحب عقيدة وصاحب سلوك طيب وصاحب عبادة وطاعة لله وتمس بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بسبب ذلك جعل الله هذه الأمور تنتفع بها. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، يعني أنت السبب الذي سعيت هنا في الإيمان ومتطلبة الإيمان، فالله سبحانه وتعالى أعطاك ما أعطاك بسبب سعيك، بسبب كدك وجهدك. نعم، إذا كان تصادم بين النصين لا. وكذلك في الحديث اللي قال في الرسول صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا مات ابن آدم انقطع عمله، نعم، عمله انقضى، لكن نفعه، النفع بالدعوات والنفع بالصدقات من إخوانه الطيبين والنفع العماس بالحج أو كذا ينقطع؟ لا ينقطع. إذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: انقطع عمله، أما النفع، نفعه لا ينقطع. إذا هذا هو جملة ما ينبغي ذكره. عندنا أيضا من العقائد الطيبة في الإسلام العظيم، من عقائد الصحابة، أنهم يقول: لا نرى الخروج، يقول الإمام الطحاوي رحمه الله، يقول: لا نرى الخروج على أئمتنا، لا نرى الخروج على أئمتنا. من عقائد السلف، من عقائد الصحابة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي حدثهم عن الفتن وقال لهم عليه الصلاة والسلام: اكسر سيفك، كسر سيفك، كن عبد الله المقتول، اللي جاي قبلك اعترف فتمشي الجنة، وقاتلك يذهب بإثمه وإثمك، يبوء بإثمه وإثمك، كن عبد الله المقصود، خصوصا في الفتن، لأنه يحصل فيها انعمس من سفك الدماء ونهب الأموال ويعني والفساد والشر والويل، يعني ونهب النهب والسلب والتسلط انعمس، وربما أيضا تصفية الحسابات، مثلا ما نرى في أنتم ترون يعني الفتنة أوجاع. نعم لعن الله موقذها كما يقول نائمة لعن الله كان هذا في المثل لعن الله موقذها في سنة صلى الله عليه وسلم والعافية الله عنه. نعم ويقول السلف يقول يوم واحد يقول 40 سنة من حاكم ظالم أفضل وأجل من يوم واحد بلا إمام. 40 سنة ظالم متسلط أفضل نعم أفضل من ليلة واحدة بلا إمام. ليش؟ لما يترتب في تلك الليلة من الفساد والتدمير نعم والنهب والسلب وسلك الدماء ما الله بيعلم. هذا واحد. ثانيا يقول السلام رحمهم الله ورضوان الله يعني من الصحابة والتابعين يقولوا شو السبب يعني الـ الـ الـ الـ إذا كان شي ظلم وإذا كان شي مصائب وقعة رهمنا نحن منك أيها الإنسان وما أصابكم مصيبة فبما كسب سيديكم كما تقولوا يولى عليكم إذا كنتم صالحين يولي الله عليكم الصالحين وإذا كنتم فاسدين طالحين يولي الله سبحانه وتعالى عليكم الفسق والفجاعة. نعم إذن يا إخوان جزاكم الله عنا خيرا. يقول ثم بعد هذا نعم يقول العلماء يعني بسم الله النصوص يقول عز وجل وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. إذا كيف نصلح الحال باستقامتنا نستقيم استقم لنا نصد ونفسق ونبشر ونخرج طرف صبت الله علينا من يسمون سؤال عنه. إذا كان شيء مصيبة مننا وإذا كان شيء خير أيضا فضل من الله عز وجل ساقه إلينا. ولذلك وردت نصوص منها قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولي الأمر من هم أولي الأمر؟ أولي الأمر نوعان. أولي الأمر من ناحية تشريعية وأولي الأمر من ناحية سياسية. نعم من ناحية تشريعية هم العلماء وأولي الأمر ومن ناحية السياسية الحكام. لابد أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ويقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد عصاني. هكذا كلامه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول عليه الصلاة والسلام اسمعوا وأطيعوا ولو تولى عليكم عبد حبشي يعني لا يستحق الخلافة ولا يستحق الإمارة ولكن ماذا مستولى وتغلب لابد من الطاعة وإلا سيقع من الفساد والتدمير والخراب والدمار ما الله بيعلم. ثم يقول عليه الصلاة والسلام كأن رب وفي الحديث الآخر على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحبأك إليه سواء رأى ما يكره أو رأى ما يحب لا بد من الطاعة فيما أحب أو كره إلا أن يؤمر بمعصية الله فلا يعصيه. وأنا أحكي لكم حديث جليل في صحيح البخاري عن حذيفة رضي الله عنه يقول يعني كان الناس الصحابة حديث صحيحين كان الصحابة يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشر عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. يقول فقلت يا رسول الله إننا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخل. قلت وما دخله؟ يعني فيه ما فيه. قلت وما دخله؟ يعني مسخ. قلت وما دخله؟ قال قوم نعم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي خرجوا عن طريقتي يعني هم مسلمون ولكن طريقة رسول الله ومنهاج رسول الله ودعوة رسول الله أدخلوا فيها ما أدخلوا وغيروا وبدلوا هذا فيه دخل. قد قلت وهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها قلت يا رسول الله سكهم لنا. قال قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت فبما سامرني إن أدرت ذلك الزمان؟ قال الزم جماعة المسلمين وإمامهم. الزم جماعة هنا الشاهد. الزم جماعة المسلمين إذا أردت أن تنجو بنفسك وأن تكون في الخط المستقيم وفي خط رضا الله عز وجل. الزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال اعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بشجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. هذا الحديث الصحيحين البخاري ومسلم. إذن إخواني جزاكم الله عنا تتميما لهذا المعنى. يقول عليه الصلاة والسلام في الصحيحين أيضا من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإن من فارق الجماعة قيد شبر مات ميتة جاهلية. وفي رواية فكأنما خلع رقة الإسلام من عنقه. لما يترتب على ذلك من مفاسد يا إخوان. والكلام طويل ويكفينا هذا، والله يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. كل آخر سؤال هذا يقول أطلب منك يا شيخ أن تدعو لي بالثبات على الدين. يا شيخ لقد أثرت علي شبه كثيرة لا يعلمها إلا الله، فإني لم أجد راحة في حياتي ولو لحظة. يا شيخ كم أطلب منك أن اللهم ثبت هذا الأخ الكريم، اللهم ثبته بالقول الثابت في الحياة في الدنيا وفي الآخرة، اللهم ثبته يا رب العالمين، اللهم أذهب عنه هذه الشبهة، اللهم أذهب عنه هذه الوساوس، اللهم اطمئن قلبه، اللهم ارزقنا وإياه الإيمان جميعا. هذا. وثم سؤال آخر يقول هذا الأخ أيضا يقول أجد في نفسي بعض الكلمات صعب علي أن أتكلم بها أو أن يتكلم بها الإنسان المسلم لأنها تتعلق بالعقيدة، لكن في أحد الأوقات أحس كأني قلتها في نفسي وكأني بإرادتي، فماذا يجب أن هذه وساوس يعني. والوساوس هذه ماذا من الإنسان يكرهها؟ هذه الوساوس التي تهجم على الإنسان وتختلج عند الإنسان ويعني بدون إرادته يجدها من نفسه، كما كان الصحابة رضي الله عنهم يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم كل واحد يعني يختلج ذهنه أمور يتمنى أن تنزل نار من السماء فتحرقه ويصبح نعما ولا يثق بها. فقال من الرسول عن ذلك صريح الإيمان. إيش صريح الإيمان؟ الوسواس يعني لا، يعني هذه الكراهية وهذه المدافعة وهذه المشدة بينك وبين الوساوس هي صريح الإيمان. في رواية قال ما نجا منها مؤمن، وقال الحمد لله الذي جعل كيد الشيطان في الوسوسة. هو يعني أي أن يجر الإنسان إلى الكفر والشرك فمثل اقتنع بيش بالوسوسة بأن يوسوس لا يفلح. لا لا لا لا لا تبزير يا أخي الكريم. ثم يقول الأخ الكريم هل السوم ما حلال؟ هذا لعل الأرض يقول وش السوم حلال؟ هذا مسكين اسمع أن الرسول أصلا ما يستعذ بالله من الشجرتين ويحذر من أكلهما هي الثوم والبصل، ويقول من أكل من هذه الشجرة فلا يقرب مسجدنا يؤذينا ويؤذي الملائكة. ويقول الملائكة يا سبحان الله الملائكة يقول تأتي إلى الإنسان وتصغى إلى كلام الله عز وجل حينما يقرأ القرآن حتى تضع فمها على فمك. أنت يأتي الملك ويضع فمه على فمك. إذا كان فمك بين بصل وبين سم أليته يفر ويهرب وربما لو يسقط ما أدري ماذا يصيبه. نعم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة فلا يأتي مسجدنا يؤذينا، معنى لا تأكل بشي بتجي المسجد إذ ما تجي إلا الضرورة، ويبدأ عند الضرورة لسنة تأتي المسجد. إذا كان هكذا شو قلوا هذاك اللي عنده تسقى شرب حد اسمه الحمار؟ هذه مصيبة والله. أحيانا حينما تسجد تريح بعض الروائح تشم بعض الروائح تقول يا ليت الإمام يرفع من راه ما تصدق. أما ذيك سلمى وذيك مصيبة سلمى هي خلاص. كم من واحد عنده شيء طيب تجيبه نعماس ويقول وعندي نوع السؤال يقول الأخ الكريم يقول لا واش عندي رخصة نصلي في بيتي علاش؟ قال نعماس لما أقف في الصف تنشمش ريحة أكل أسقط وعنده حساسية مسكين واش عندي العذر أو عندي العذر نصلي من الوراء هكذا اللي عنده هذا السؤال يعني. أنا أقول لهذا الأخ الكريم اللي جبر قدامه هذا حيث يجي أخرى فمشي ولا ولو في الصف الآخر لكن تحيط عن الصف لا والحمد لله ما مش الناس كلهم عندهم الريحة فمشي ولا كيف محمد واحد عنده المسك والمسك معتبر عنده العنبر عنده نعمسي العود عنده كين نسمات طيبة ما شاء الله ولكن اللي في السوق وايد فجول واجد على كل حال إذا أما اللي كيشرب الجرو هو خلاص هذا مع كم واحد تقف عنده والله تتجر من رأس هممنا الإنسان يصرف ولكن إبقانا عليه إحنا حشمنا هو محمش إبقانا عليه ببغينا يعني صبرنا على ما فيه وصلينا أمامه يعني كنا كنيف فمه كم الواحد كيتكيف يعني كيجبد ويعمر فمه وكيشد فمه ويخرج جد القوة من المناطق زعما شطارة شوف أنا كيف أجمع ايش يا الله هذه مصيبة غير شفنا نعم ما قصوا شيء ما قلوش من جيش الجماعة ما تشربش وجه الجماعة ما تشربش الجروح ما قلوش من جيش اللي مثلا ما يصليش يقول ما تصومش رمضان لأن الرسول مثلا الرسول يقول ما تصومش بعد رمضان يقول ما تصومش لا يقول له صوم مش اللي تستقبل منك رمضان احنا دائما نأمره بالخير ما نأمرش نعم يكون عكس لي هنا كل الجاردين عم يسيك يقول لهم ما جوش طليهم هذا مصيبة وإذا تلمع قل لهم ما جيش انتهم هذا من هذا ثم يا أخوان يقول الأخ الكريم ما هي الوسائل التي يمكن للشاب أن يستعين بها على غض بصره أو غض بصره وتحصين شهوته غض البصر يا أخي كن على يقين أن إطلاق البصر يهلكك إنه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم زينة يقول كتب على ابن آدم حظه من زينة أدرك ذلك لما حل كل واحد يزني زائد ولكن الزينة في الزينة الأصغر الزينة الأكبر إذا وصلت لما هو محظور معلوم هذا خلاص كحد الشاشية ولكن مقدمات الزينة اللي سماها الشارع زينة راح كتوصلك طريق إلى الزينة شنو من جملتها والنظر الأولى لا في الثانية تعليك يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والبصر